في درس منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله. يندرج تحت هذه القاعدة عدة أصول سيذكرها الناظم رحمه الله في هذه المنظومة، فنذكر البيت الأول مما يتبع القاعدة الفقهية: اليقين لا يزول بالشك. قال رحمه الله: والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة، والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة. هذا البيت وأبيات بعده تشتمل على جملة أمثلة مندرجة تحت القاعدة الكلية الكبرى، وهي اليقين لا يزول بالشك. نص على ذلك السيوطي كما في كتابه الأشباه والنظائر. نأخذ شرح هذا البيت، يقول الناظم: والأصل في مياهنا. الأصل معناه لغة ما ينبني عليه غيره، في اللغة ما ينبني عليه غيره، كما يقال أصل الجدار يعني أساسه، ويقال أصل الشجرة يعني الذي يتفرع منه أغصانها، كما قال الله عز وجل: كشجرة طيبة أصلها ثابت. وأما في الاصطلاح فمعنى الأصل يطلق على عدة أمور، منها الدليل، الدليل كما يقول الفقهاء: أصل هذه المسألة الكتاب والسنة، يعني دليل هذه المسألة الكتاب والسنة. والمراد هنا بمعنى الأصل الاستصحاب، يعني بقاء ما كان على ما كان، والذي كان يسمى أصلا، والذي يكون يسمى فرعا، والمراد هنا هو الاستصحاب. والأصل الذي يرجع إليه ويعول عليه عند وجود الشك في أمر الماء أو الأرض أو الثياب أو الحجارة الطهارة. قال الأصل: والأصل في مياهنا، والمياه جمع ماء، ويدخل في ذلك جميع أنواع المياه، سواء أكان الماء نازلا من السماء أو خارجا من الأرض، سواء أكان نهرا أو بحرا أو غير ذلك. جميع هذه المياه الأصل فيها أنها طاهرة، الأصل فيها أنها طاهرة، فلا يحكم على نوع من أنواع هذه الأنواع للمياه بنجاسة إلا إذا تيقن الشخص من نجاستها. قال: والأصل في مياهنا الطهارة، والطهارة لغة النظافة من الأقذار والأنجاس، وفي اصطلاح الفقهاء معناها رفع الحدث وزوال الخبث، رفع الحدث وزوال الخبث، هذه الطهارة. فأي ماء يوجد الأصل فيه أنه طاهر، إلا إذا رؤيت عين النجاسة أو ظهر من لون النجاسة وطعمها وريحها ما يغير. قال والأرض هي الجرم المقابل للسماء، يدخل في ذلك جميع ما تحتوي عليه الأرض من التراب والرمال والسباخ والأحجار والمعادن والأشجار، الأصل في هذه الأشياء أنها طاهرة، الأصل في هذه الأشياء كلها بجميع أصنافها أنها طاهرة، فلا تقل نجسة إلا إذا ثبتت عين النجاسة عليها، إذا ثبت عين النجاسة عليها تقول حينئذ نجسة. أما إذا شككت طاهرة أو نجسة ابني على الأصل، الأصل أنها طاهرة ولا تلتفت إلى الشك. قال والأرض والثياب، والثياب جمع ثوب، يدخل فيها جميع أنواعها مما هو طاهر، جميع أنواعها مما هو طاهر، ما لم يعلم بأنه نجس أو من نجس لم يدبغ، كما يفعل بجلود الخنازير والكلاب ونحو ذلك. قال والحجارة، هذه كلمة تشمل جميع الأحجار كبيرة أو صغيرة، في جبل، في بيت، في أي مكان كان، إذا حدث فيها الشك أهي طاهرة أو نجسة فليبنى على هذا الأصل، هذا الأصل يعينك في أشياء كثيرة، يعينك في أشياء كثيرة ومسائل مختلفة عند ورود الشكوك والظنون. ما هو الأصل في الماء؟ الطهارة. والأصل في الأرض؟ الطهارة. والأصل في الثياب؟ الطهارة. والأصل في الأحجار؟ الطهارة. فلا يخرج عن هذا الأصل إلا بعد تيقن من النجاسة عليها، ولهذا الأصل أدلته يأتي ذكرها إن شاء الله. نكتفي بهذا، وسبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت. في درس منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله، ذكرنا أصلا من الأصول التي ترجع إلى قاعدة فقهية كبرى وهي اليقين لا يزول بالشك. هذا الأصل هو أن الأصل في الماء والأرض والثياب والحجارة هو الطهارة، أن ذلك طاهر. نذكر الآن أدلة هذه الأصول، أدلة هذه الأصول. الأصل الأول هو أن الأصل في المياه الطهارة، ما الدليل على ذلك؟ ثبتت الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع على هذا الأصل، أما من القرآن فقول الله سبحانه وتعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وسائر مياه الأرض تابعة لماء السماء، كما قال الله تعالى ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض فصار ماء الأرض تابع أو تابعا لماء السماء. والأصل في ماء السماء هو ما سمعت من قول الله عز وجل ماء طهورا. ومن ذلك أيضا قول الله سبحانه وتعالى ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. والأصل في هذا الماء أنه طيب حال بقائه على خلقته أنه طيب، ما لم تغيره نجاسة فإنه يصير نجسا وخبيثا، أما إذا بقي على أصل خلقته فهو طيب. أما من السنة فقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما سئل عن البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته، قال هو الطهور ماؤه، يعني أن ماء البحر طاهر مطهر، طاهر في نفسه إذا أصاب موضعا من المواضع ليس ذلك الموضع بنجس، ومطهر لغيره بمعنى أن الشخص لو اغتسل فيه طهر من الجنابة ورفع حدثه. هذا من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. وأما الإجماع فقد نقله غير واحد من أهل العلم على أن الأصل في جميع مياه الدنيا أنها طاهرة، أنها طاهرة. ووجد خلاف شاذ في ماء البحر لا يلتفت إليه ولا يعول عليه، هذا الأصل الأول. الأصل الثاني أن الأصل في الأرض والثياب والحجارة الطهارة، أنها طاهرة، إلا ما استثني. الأصل الطهارة إلا ما استثني، دل على ذلك الكتاب والسنة والاتفاق. أما الكتاب فقد قال الله عز وجل هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، خلق لكم، الأصل إباحة ذلك وطهارته، ومن مقتضيات الإباحة الطهارة. وكذا قوله سبحانه وتعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا من أي مكان، لم يقل من مكان كذا وكذا، بل هذا مطلق من أي مكان، فتيمموا صعيدا طيبا يدل على طهارة الأرض، أن الأرض طاهرة. وأما من السنة فحديث جابر في الصحيحين، وفيه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، الأرض كلها، قال وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، يعني عنده طهوره وعنده مسجده، هذا يدل على طهارة الأرض عموما إلا ما استثني من مواضع لا تشرع الصلاة فيها، مواضع لا تشرع الصلاة فيها. وأما هذه المواضع فقد ورد أنها المقبرة أي لا تجوز الصلاة فيها، والحمام، والأماكن النجسة التي صارت عين النجاسة معلومة فيها، هذه المواضع المستثناة التي لا يجوز الصلاة، وأن ذلك يجعل الصلاة باطلة. أما الاتفاق فقد نقله الحافظ ابن عبد البر رحمه الله على أن الأصل في الأرض والثياب وكذا الحجارة الطهارة، أنها طاهرة. أنت تأخذ هذه الأصول من أجل أن تستفيد منها في مسائل. يعرض لك ثوبان، بل ثوب نجس أو طاهر، الأصل أنه ماذا يا أحمد؟ أنه طاهر. جئت إلى موضع من الأرض فلا تدري أهو طاهر أو نجس، الأصل ماذا؟ الأصل ماذا يا أخنا وليد؟ أنه طاهر. جئت إلى قربة فيها ماء، الأصل ماذا؟ فشككت هل هو طاهر أو نجس، الأصل ماذا يا عبد الملك؟ الأصل ماذا؟ الأصل أنه طاهر، لا تهتز، كن ثابتا ولا تهتز. طيب نكتفي بهذا وإلى هنا، بارك الله فيك. ونأخذ شيئا من درس منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله. تفضل. طيب، ذكرنا في الدرس السابق الأدلة على الأصول التي ذكرها الناظم في قوله والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة، أن الأصل في المياه أنها طاهرة، والأصل في الأرض أنها طاهرة، وكذا الثياب وكذا الحجارة. أخذنا أدلة عامة للأصل في الأرض والثياب والحجارة، دل على أن الأصل فيها الطهارة الكتاب والسنة والاتفاق. وبقي أن نذكر في شأن الحجارة، قد يستشكل مستشكل في شأن الحجارة، يقال الحجارة هي من الأرض، وأدلتها على أن الأصل فيها الطهارة وردت على وجهين. الأول أدلة عامة، وهي الأدلة التي تثبت طهارة الأرض عموما، والثاني الأدلة الخاصة، وذلك ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري من حديث ابن مسعود قال أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، أمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين والتمست الثالثة فلم أجده، فأخذت روثة فأتيته بها، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال إنها ركس أي نجس. والشاهد من هذا الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخذ الحجارة ولم يغسلها، لأن الأصل فيها ماذا؟ الطهارة، إنها طاهرة. ولو كان الأصل فيها النجاسة لغسلها النبي عليه الصلاة والسلام. ثم أيضا إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يسأله من أين أتيت بها حتى يميز حجارة عن حجارة، لم يسأل، يدل على أن الأصل في الحجارة الطهارة. وأما الثياب فكما ورد أيضا أدلة عامة وأدلة خاصة، والخاصة أنه كانت تأتيه الثياب من بلاد اليمن ومن بلاد الشام كما ثبت في الصحيحين وغيرهما، تأتيه ثياب من اليمن، وكان في اليمن أهل كتاب، ومن الشام وكان في الشام أهل كتاب، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يأمر بغسلها، لم يكن يأمر بغسلها، يدل على أن الأصل في الثياب الطهارة للنجاسة. ثم ذكر الناظم رحمه الله ما يتبع القاعدة الكبرى العامة وهي اليقين لا يزول بالشك، أبيات أخرى في الأصول، فقال: والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم تحريمها حتى يجيء الحل، فافهم هداك الله ما يمل. اشتمل هذان البيتان على ثلاثة أصول، البيتان: والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم تحريمها حتى يجيء الحل، فافهم هداك الله ما يمل. اشتمل على ثلاثة أصول، هذه الأصول يستفاد منها كثيرا، بل يحتاج إليها كل فقيه، لأنه قد يرد عليك الإشكال والشك والظنون في شيء ليس فيه بينة ولا دليل، ارجع إلى الأصل، هذه الأصول. قال: الأصل في الأبضاع، ذكر ثلاثة أصول. الأول: الأصل في الأبضاع التحريم، الحرمة. الثاني: الأصل في الذبائح والصيد التحريم، وهذا سيأتي له تفصيل وبيان، وهل هو بإطلاق أم بدون إطلاق. الثالث: الأصل في المعصوم الحرمة في نفسه وكذا ماله. هذه ثلاثة أصول ذكرها في هذين البيتين. أما شرح البيتين فيقال: قوله والأصل في الأبضاع، مر معنا تعريف الأصل، والأبضاع جمع بضع بالضم، ضم الباء بضم الباء، ومعنى البضع بضم الباء النكاح أو الفرج. وأصل مادة بضع تأتي على معان بحسب شكلها، بفتح الباء بضع، وبكسرها بضع، وبضمها بضع، الكسرة والفتحة تخل بالمعنى، الكسرة في الباء والفتحة والضمة تخل بالمعنى، يعني تغير المعنى، يصير لكل واحدة معنى. بالنسبة للفتح البضع فمعناها الجزء أو القطعة من الشيء، كما قال عليه الصلاة والسلام: إنما فاطمة بضعة، أي جزء، بضعة مني، جزء مني. هذا بفتح الباء، وبكسرها البضع تصير بمعنى العدد من ثلاثة إلى تسعة، من ثلاثة إلى تسعة، ما بين التسعة الثلاثة والتسعة يسمى العدد بضعة، يقال بضعة عشر، بضعة عشرة، بضع وعشرون، هذه بضع بكسر ماذا؟ الباء. أما بضمها البضع فهو هنا النكاح أو الفرج، ومنه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ يعني نكاحه لزوجته، جماعه لا يكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. فمعنى البضع كما في هذا الحديث: وفي بضع أحدكم صدقة، أي النكاح، ما يجعلك تفرق بين هذا وذاك. وجمعها بعضهم ممن سار على مثلة قطرب فقال: بضعت لحما بضعا حتى يصير بضعا، واعلم بأن بضعا، واعلم بأن بضعا صدقة لا تعجبي. يشير إلى ماذا؟ إلى الحديث: صدقة لا تعجبي. قطعا كما جاء في التراث: ما بين تسع وثلاث بالضم وطء الإناث أجر وسنة النبي. هذا ما ذكر في شأن البضع. إذن المقصود من الأبضاع، الأصل فيها التحريم، المقصود بالأبضاع الفروج والأنكحة كما بين ذلك أهل العلم، وممن نص على ذلك السبكي في الأشباه والنظائر وابن رجب في القواعد. نكتفي بهذا، وإلى هنا، وبارك الله فيكم. في درس منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله ذكرنا شيئا من شرح بيتين ذكرهما في الأصول التي ترجع إلى القاعدة الفقهية الكبرى، وهي: اليقين لا يزول بالشك، وهما: والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم، تحريمها حتى يجيء الحل، فافهم هداك الله ما يمل. والأصل في الأبضاع قلنا جمع بضع، والمراد به الفروج والأنكحة. ثم قال: واللحوم. اللحوم ما المراد بها في هذا الموضع؟ المراد باللحوم الذبائح والصيد، الذبائح والصيد. فالعلماء يذكرون هذا الأصل بهذا القيد، فيقولون: الأصل في الذبائح والصيد، يعني الحيوانات والطيور المباحة، لا يحل أكلها إلا بتذكية، تذكية شرعية، لا يحل أكلها إلا بتذكية شرعية فيها شروط. أما اللحوم البحرية فقد قال فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. فإذا اللحوم البحرية الأصل فيها ماذا؟ الأصل فيها الحل. ولحوم الذبائح والصيد البري الأصل فيها الحرمة أو المنع، كما سيأتي إن شاء الله تعالى مبينا يعني بشروطه. قال والنفس والأموال للمعصوم، هذا الأصل الثالث، أن الأصل في المعصوم الحرمة. فمن هو المعصوم؟ ليس المراد بالمعصوم من منع من المعصية، من الوقوع في المعصية، ولكن المعصوم ها هنا كما يذكر الفقهاء من عصم ماله ودمه، استنادا إلى حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم، عصموا منعوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. هذا هو المعصوم الذي منع وعصم دمه وماله، دمه وماله. فيقال المعصوم كما ورد هاهنا على قسمين، معصوم الدم وهو من لا يجوز قتله ولم يأتي ما يوجب هدر دمه، هذا هو المراد بقوله والنفس، هذا هو المراد بقوله والنفس، يعني بالنفس هنا الدم. الثاني معصوم المال، معصوم المال، والمال المعصوم هو المال المحترم الذي لا تجوز مصادرته ولا أخذه، لا تجوز مصادرته ولا أخذه، هذا مال معصوم وهو في حق المسلم، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، كذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال تحريمها، يعني الأصل في هذه الثلاثة الأصول تحريمها، والتحريم هو المنع، التحريم هو المنع. وقد مر معنا ذكره في قاعدة مضت، حتى يجيء الحل، حتى يجيء الحل، والحل المراد به هنا الدليل المبيح للحرمة، الدليل المبيح للحرمة الرافع لحكم التحريم، الرافع لحكم التحريم. فقوله الحل يعني الحلال، والحلال أو الحل اسم من أسماء المباح، اسم من أسماء المباح، والمباح هو ما خير الشارع المكلف بين فعله وتركه من غير ترتيب ثواب أو عقاب، ما لم تقترن به نية صالحة فيثاب على ذلك. في كل مباح إذا اقترنت به نية صالحة أثيب وأجر على ذلك. قال: فافهم، يعني هذه الأصول، وفهمها يضبط لك المسائل المتفرقة، وفهمها يعينك على معرفة الأحكام الشرعية. قال: هداك الله. هنا دعا الناظم للمتعلم بالهداية، والهداية المطلوبة هنا وفي كل إطلاق للهداية هدايتان: هداية في طريق الحق، وهداية إلى طريق الحق. هدايتان: هداية إلى طريق الحق، بمعنى إن كان خارجا عن طريق الحق أن يهديه الله عز وجل ويوفقه لذلك الطريق حتى يكون فيه، والهداية في طريق الحق بأن يكون في هذا الطريق لكن يخشى من انقطاعه وعدم استمراره فيه، فيدعى بالهداية أن يستمر على هذا الطريق حتى يتوفاه الله عز وجل، فهي دعوة مفيدة ونافعة. هداك الله. ومن الهداية في طريق الحق معرفة هذه الأصول التي ذكرها، معرفة هذه الأصول فهي دلالة وبيان لهذه الأصول العظيمة التي تفيد المتعلم الفقيه كثيرا. قال: فافهم هداك الله ما يمل، ما بمعنى الذي، موصولة بمعنى الذي، ما بمعنى الذي، أي الذي يمل، ومعنى يمل أي يملى عليك، فهو من الإملاء لا من الملل، من الإملاء لا من الملل. يعني افهم هداك الله ما يملى عليك من هذه الأصول، وأكد لك ذلك بمؤكدات: أولا طلب الفهم، ثانيا الدعاء لك بالهداية إليها، ثالثا أن هذا لا يكون إلا بعد أن أملي عليك تلك الأصول، وهذا يحتاج إلى جهد. فهذه الأصول مهمة، يقول: اضبطها، افهمها، حافظ عليها، فهي مهمة. وقد اجتهد الناظم في تدوين هذه الأصول لما يرى من نفعها لكل فقيه ومتفقه. نكتفي بهذا، وإلى هنا، وبارك الله فيكم. في درس منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله ذكرنا شرح البيتين والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم، تحريمها حتى يجيء الحل، فافهم هداك الله ما يمل. هنا مسألة قبل أن نذكر الأدلة لهذه الأصول، وغدا إن شاء الله تكون مراجعة، غدا إن شاء الله تكون مراجعة لما مر معنا في المنظومة. طيب، وأين توقفنا؟ أين توقفنا في المراجعة؟ يعني إلى اليقين قبل يا أبا عبد الرحمن، تقريبا المشقة تجلب التيسير أخذناها جميعا، وأظن ما بعدها هو الذي لم نأخذه، لكن لا بأس راجعوا من هذا الموضع من المشقة، قاعدة المشقة تجلب التيسير وما بعد ذلك. طيب، الأصل في الأبضاع وفي اللحوم وهي الذبائح والصيد وفي النفس والمال للمعصوم، معصوم الدم وكذلك المال، الأصل التحريم. هل هذه الأصول متفق عليها أم مختلف فيها؟ أما الأصل الأخير، الجواب الأصل الأخير أن الأصل في مال المسلم ودمه التحريم، هذا متفق عليه. بقي معنا الأصلان، الأصل في الأبضاع هل هو للتحريم أم الحل، والأصل في الذبائح والصيد هل هي للتحريم أم للحل. ذهب كثير من الفقهاء إلى أن الأصل في الأبضاع هو التحريم، وقد ذكر هذا الأصل السيوطي رحمه الله وابن نجيم أخذا عمن تقدم كالإمام الشافعي، والأصل في الذبائح والصيد أيضا التحريم، وممن ذكر هذا الأصل ابن القيم وابن رجب. ووجه ذلك لماذا قالوا التحريم؟ قالوا لأن حلها مقيد بشروط لا بد من توفرها، لا بد من توفرها، فإن شك في شرط الحل لم تحل، إن شك في شرط الحل لم تحل، أو إذا تعارض سبب الحل وسبب الحرمة أيضا رجع إلى الأصل وهو التحريم، يعني يغلب جانب التحريم. فمثلا إذا رمى صيدا فوقع ذلك الصيد في ماء، فشك هل كان موته الآن قد صاد الصيد، رأى أن السهم قد وصل إليه أو أن الرصاصة بلغته، لكن يشك بعد أن سقط على الماء، أهو الماء الذي قتله كونه اختنق فمات، أم هو السهم الذي رمي به؟ إذا شك يرجع حينئذ إلى ماذا؟ إلى الحرمة. الأصل ماذا؟ أن يغلب جانب التحريم، فلا يحل له أكله. لماذا؟ لأن الأصل تحريمه، وهو قد شك في السبب الذي أباح له الأكل، شك فيه، يغلب جانب الحرمة. مثال آخر، لو أن لشخص لو أن لشخص كلبا معلما يعرف الصيد أرسله سمى وأرسله سمى الله وأرسله انطلق الكلب فصاد صاد يقبض على الفريسة جاء صاحبه ومع كلبه عدة كلاب فهنا شك أكلبه هو الذي صاد أم غيره قالوا يرجع إلى ماذا إلى الأصل وهو التحريم يغلب هذا الجانب يغلب هذا الجانب وقد سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك كما في حديث عدي فقال إنك إنما سميت على كلبك ولم تسمي على الآخر يعني يغلب جانب الحرمة فلأن في الحل شروطا قالوا الأصل في هذه اللحوم في الذبائح والصيد إيش الأصل ماذا التحريم لأن حلها بشروط هذه الشروط هي التي جعلت من بعض الفقهاء يقول إن الأصل فيها التحريم ومنهم المصنف رحمه الله طيب القول الثاني أن الأصل في الأبضاع والذبائح والصيد الحل الأصل الحل ويؤتى بالحرمة من باب النظر إلى تلك الشروط حلال بشروط هذا حلال بشروط فمثلا من الأدلة التي تبين صحة هذا القول أن الله عز وجل لما ذكر المحرمات من النساء قال حرمت عليكم أمهاتكم إلى أن قال في الآية بعدها وأحل لكم ما وراء إيش ما وراء ذلكم استفاد أهل العلم من هذا النص أن الأصل في الأبضاع هو الحل لكن هذا الحل مقيد بشروط يعني ليس له أن يأتي الحرام لا ولكن مقيد بشروط هذا هو الحرام عليك الأمهات الأخوات البنات عدد الله عز وجل المحرمات ثم قال وأحل لكم ما وراء ذلكم هنا يؤتى يقال بشروطها المعتبرة في الشرع وأحل لكم ما وراء ذلكم يعني بنكاح شرعي ليس لك أن تقول خلاص هذه المحرمات التي لا يجوز أن أفعل أو أن أنكح يجوز لي أن أتعرض لأي امرأة أخرى لا وإنما من حيث الالتزام بالشروط النكاح الشرعي أن يكون نكاحا شرعيا أن يكون مما ملكت اليمين وهكذا صارت هذه الشروط هي التي جعلت بعض أهل العلم يقول أن الأصل التحريم وإلا فالأصل هو ماذا؟ الحل الأصل هو الحل لماذا؟ لأن الله عز وجل إنما عدد جزءا يسيرا من التحريم جزءا يسيرا وفتح الباقي يدل على ماذا؟ على أن الأصل هو الحل لكن هذا الحل مقيد بماذا؟ بشروط لا بأس يعني هذا القول هذا يمكن تقارب بينهما وكذا أيضا في الذبائح والصيد في الذبائح والصيد أن الأصل فيها هو الحل وقد قرر ذلك يعني عدد من أهل العلم ذكرهم شيخ الإسلام وذكر أدلة على قاعدة عامة فقهية يستفاد منها أن الأصل في الأعيان الحل ومن الأعيان الذبائح والصيد من الأعيان سواء أكان صيد بر أو صيد بحر وقد علمنا أن صيد البحر منصوص عليه، مفتوح فيه الحل، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته، الحل ميتته. وأما صيد البر فيقال الأصل الحل لكن بشروط، الأصل الحل لكن بشروط، هكذا يقال في هذين الأصلين. أما الأصل الثالث فقد ذكره أهل العلم أن دم المسلم وماله حرام باتفاق، لورود نصوص في الشرع وإجماع واتفاق عند أهل العلم. نكتفي بهذا، وإلى هنا، وبارك الله فيكم.